طيب تعليق يا سيدي.

والله انت قارئ من القران ندرة يا دكتور محمود. حافظ عليك ربنا. الذين آمنوا الله أكبر. تعليك يا مدو القلوب. وقالوا ربنا لأبدا لولا أخرتنا إلى أجل قريب. كده يا مولانا كده يسلم القرآن. ساعدنا بيه. الغير حمال. كلما نشيبها منك أبو عمرو والله الله يستعلم. الله يعلم. قل متاع الدنيا Whoa! قارئ شيء. أبوك جواب ده والله أنت قارئ من القرآن ندرة يا دكتور محمود. يا أبو عامر سيدنا نعم. أسعدنا بك أنت وبعد سعد الغالي والله. عليه. والله انت كده فكرنا معاك ابو عمرو صلى الله عليه. وأعرض عنه السادة عشنا مع طيب الحديث الرضي بالكل. كنا مع الكتاب المحمود والذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وعقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم المعالي مركز بني القمح بمحافظة الشرقية. كما تتقدم أسرة الفقيد الراحل بالشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء وإلى صاحب الأدب والخلق الرفيع إلى ماجد طيب الأشبر ومن جاء معه ليؤدي واجب العزاء فشكر الله سعيكم جميعا. وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخالق والمقيم العوزية مركز هدية وقام الهندسة الكهربائية واللغة الأدوار الحديثة الكبرى أقامتها لكم شركة توزيع كهرباء الحفلات تحت إدارة علم الجمهورية الحاج بلب الأنصمعين وأولاده والمقيم بشارع الحمام بمدينة الزقازيق. يطلق تليفونيا 230-19-26 كسر الضيافة المتنقل وكبرى مخازن الزواج الكبرى إدارة الحاج محروف الصغير وأخيه الحاج سامي والمقيم بشارع فاروق وأشكر الله مسعاكم جميعا.